أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى أبدا لا أنسى أبدا لا أنسى إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى يوم الإغلاق وقد كنا قمرا يتلألأ بل شمسا إن أنسى أبدا لا أنسى ما شقشق فجر أو أمسى يوم الإغلاق وقد كنا قمرا يتلألأ بل شمسا فإذا ما الليل طوى وامضى أشعلنا في الأرض القبسا فيضيء الحق بطلعتنا ويتيه الكون بنا أنثى فإذا ما الليل طوى وامضى أشعلنا في الأرض القبسا فيضيء الحق بطلعتنا ويتيه الكون بنا أنثى ويتيه الروض بنا جذرا نسرين نعتنق الورثا فيضوع المسك بنا عبقا وسنترع بالشهد الكأسا ويبيس الروض بنا زهرا نسرين نعتنق الورثا فيضوع المسك بنا عبقا وسنترع بالشهد الكأسا والنهر يميد بنا جذلا وزلال الماء لنا انبجسا وهنا في السحب تلاقينا نعقد للحب بها درسا والنهر يميد بنا جذلا وزلال الماء لنا انبجسا وهنا في السحب تلاقينا نعقد للحب بها درسا والبدر يسامرنا ألقا لنقيم على الدنيا عرسا وطيور تمرح صالحة وفراش راقصها أنثى والبدر يسامرنا ألقا لنقيم على الدنيا عرسا وطيور تمرح صالحة وفراش راقصها أنثى نتعاهد نصحا يحجونا لنعيد الأمس المندرسا وسننضب ذاتا وليوثا عمارا نشبه أو أنسا نتعاهد نصحا يحجونا لنعيد الأمس المندرسا وسننضب ذاتا وليوثا عمارا نشبه أو أنسا لنعيد المجد لأمتنا وسنسرج بالعزم الفرسا فأصح يا صاحب آمال أسكبها في سمعك همسا لنعيد المجد لأمتنا وسنسرج بالعزم الفرسا فأصح يا صاحب آمال أسكبها في سمعك همسا لتعيد الذكرى حالمة لتجدد عهدا قد طمسا لتعيد إلينا بغدادا وتعيد القدس وأندلسا لتعيد الذكرى حالمة لتجدد عهدا قد طمسا لتعيد إلينا بغدادا وتعيد القدس وأندلسا فبلحنك صغت أناشيدي لأدك الشوك المنغرسا وبحبك مهدت طريقي وسأفرع بالحب الجرسا فلنشرع فورق أحلامي ولننجي الطيفا قد حبسا ولنمكر بحرك ولنمضي فالفجر الآتي.